بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ثم عقب الله تبارك وتعالى بذكر الفريق الآخر الكافر، وكما قلنا من قبل إن هذا التعقيب متصلا بنفس السياق، والذين كفروا لهم نار جهنم، يدل على مغايرة الذين ذكروا فيما قبل. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه إلى آخره. هؤلاء كلهم داخلون في دائرة المسلمين بدليل قوله هنا والذين كفروا، فهذا يدل على أن هؤلاء غير هؤلاء. والذين كفروا لهم نار جهنم، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم يعني لا يحكم عليهم بموت تام، ثم ماتوا الموت الأولى في الدنيا ثم يبعثون وينشرون ثم يحيون بعد ذلك، فلا يقضى عليهم بموت بعد ذلك. لا يقضى عليهم فيموت، لا يقضى هنا بمعنى لا يحكم عليهم بموت تام فيموتوا، يعني يستريح بذلك من عذابها بالكلية. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يحكم عليهم بموت تام فيموتوا. فيموتوا نفسرها بإيه؟ فيموتوا يعني فيستريحوا، لأن الموت سيكون أعظم أمنية للكافر في النار والعياذ بالله. واضح؟ من أعظم أمانيهم أن يموتوا، بعكس حالهم في الدنيا هم يعني يبغضون الموت جدا ويودون الخلود في الدنيا، أما في النار والعياذ بالله فإن أعظم أمانيهم أن يموتوا. لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يحكم عليهم بموت ثان فيموتوا، يعني ليستريحوا بذلك من عذابها بالكلية. فإذا كان يعني وفهم الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى قال لا يقضى عليهم، ولم يقل لا يعني ولم يصفهم بإيه بالموت. فإذا كان يعني إذا كان مجرد الحكم عليهم بالموت لا يحصل، فما بالك بالموت نفسه؟ إذا كان الحكم عليهم بالموت لن يحصل لهم، فهل يكون لك أمل في أن يموتوا؟ مجرد يعني نفي القضاء عليهم أو الحكم عليهم بالموت، لا شك أنه يعني أخف. فإذا كان لا يوجد أمل في أن يحكم عليهم بالموت، فكيف بالموت؟ كيف يكون الموت؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها المعهود لهم كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها، يصطرخون الاصطراخ ابتعال من الصراخ، والصراخ شدة الصياح، والأصل وهم يصطرخون فيها بالتاء، يصطرخون فأبدلت التاء قاء. والصراخ أو الاصطراخ يستعمل كثيرا في الاستغاثة، لأن المستغيث يصيح غالبا، الشخص اللي بيستغيث في الغالب يصيح ويصرخ. ولذا فسر قتادة قوله تعالى هنا وهم يصطرخون فيها يستغيثون فيها، الاقتران بالاستغاثة يجد بالصراخ غالبا. واستغاثتهم بالله، ما الدليل؟ التفسير نقول وهم يصطرخون فيها يستغيثون لله. ما الدليل على هذا التفسير من جيبنا؟ قولهم ايه؟ ربنا. وهم يصطرخون فيها ربنا. فحينما يقول المفسر وهم يصطرخون فيها يعني يستغيثون بالله، ما يأتي بهذا من كيفه، وإنما بالتأمل في الآن ربنا أخرجنا. فكلمة ربنا تدل على أنهم يستغيثون بالله تبارك وتعالى. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا أخرجنا نعمل صالحا، هذا يعني يقول له للتحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به. هذا يدل على أنهم حينئذ يعترفون بأن عملهم لم تكن إيه؟ لم تكن صالح غير الذي كنا نعمل. فيفهم من ذلك أنهم يعترفون بأن الذي كانوا يعملونه كانت أعمالا غير صالحة. لماذا؟ لأنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن ثم قال بعض المفسرين في تفسيرها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحا فنعمله. غير الذي كنا نعمل يعني غير الذي كنا نحسبه صالحا فنعمله. والدليل قوله تعالى إيه؟ وهم يعني إيه؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقيل ربنا أخرجنا نعمل صالحا، قيل هو الإيمان بالله ورسوله والقرآن الكريم واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقيل العمل الصالح المقصود هنا هو قول لا إله إلا الله. أولم نعمركم، يقدر هنا فنقول لهم، فنقول لهم يجابون بعد قولهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فنقول لهم أولم نعمركم، فالهمزة للإنكار. وجاء يعني وقال بعض المفسرين إنه إن الفترة بين قولهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وبين إتيان هذا الجواب لهم تساوي الفترة ما بين خلق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى قيام الساعة. يتركون ويهملون ثم يأتيهم هذا الجواب بعد هذا الانتظار الطويل. والله أعلم بحد ذلك. غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم يعني فنقول لهم أولم نعمركم ألم نمهلكم ونعمركم الذي أي العمر الذي يتذكر فيه من تذكر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ألم نطول في أعماركم ونعطيكم فرصة العمر والحياة التي من استثمرها واستغلها كان سوف يتذكر التذكر النافع. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أولم نمهلكم ونعمركم يعني ندعوكم تعيشون وتطول أعمالكم. أولم نمهلكم ونعمركم الذي ونعمركم أولم نعمركم ما يتذكر. ما هنا اسم موصول، انتبهوا جيدا، ما هنا اسم موصول يعني نعمركم الذي. طيب ايه هو الذي؟ نعمركم العمر الذي نمهلكم ونعمركم نعمركم العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، بمعنى يتمكن فيه من أراد التذكر وتحققت منه تلك الإرادة من التذكر والتفكر. أولم نعمركم أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا ينتفع فيها من يتذكر ويتبصر. قال قتادة اعلموا أن طول العمر حجة، اعلموا أن طول العمر حجة، فتعوذ بالله أن تغتر بطول العمر. نعوذ بالله أن نغتر من طول العمر. قد نزلت هذه الآية وإن فيهم لبن 18 سنة، لبن 18 سنة أي نعم. و وقد جاء بعض الأحاديث في بيان أو تعبير آخر اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا العمر. أولم نعمركم ما يتذكر، يعني أولم نمهلكم ونعطيكم العمر، العمر ما يتذكر يعني الذي يتذكر فيه من تذكر، لأن أعطي فرصة كافية. فاختلفت أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، ما المقصود بهذا العمر، ما حده. استدل بعضهم بقول من حديث الذي رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه البخاري وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. يعني أعذر الله يعني ما بقي له معتبر، ما لم تبقى له حجة بعد أن مد الله في عمره إلى وصل 60، ومع ذلك لم يتب ولم ينتقم، فماذا ينتظر بعد؟ قد أعطي كل فرصة ممكنة. وفي بعض الأحاديث: لقد أعذر الله إلى عبد أخر عمره إلى 60 سنة، لقد أعذر الله إليه، يعني أقام عليه الحجة ولم يبقى له معترض، واضح، وأعطاه الفرصة تلو الفرصة. اختلفت أقوال المفسرين، يعني طبعا هذا الحديث لا يفسر الآية تفسيرا قاطعا، وإنما قول من يعني يستدل به أصحاب القول بأن هذا العمر هو 60 سنة، لكن الحديث لم يأتي سياقه في تفسير الآية، فمن ثم توسع العلماء في تفسيرها، فقال بعضهم إن هذا العمر هو 50 سنة، وقال بعضهم 46 سنة، وقال بعضهم 40 سنة، 40 سنة، باعتبار أن هذا سن كمال العقل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالفون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. فتعتبر سن 40 محطة يعني مهمة جدا، ينبغي أن تكون نقطة يعني تحول. ولذلك قال بعض الشعراء: فنسكت بعد 40 ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ، يعني النوائح، أولم. وقيل أيضا إنه سن البلوغ، سن البلوغ، أولم نعملكم ما تذكر فيه ما تذكر، يعني تركناكم تعيشون ولم نقبل أرواحكم وأنتم أجنة ولا وأنتم أطفال حتى بلغتم سن البلوغ الذي فيه تعقلون الخطاب الشرعي وتدركونه وتفهمونه. وقيل سن 19 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل سن 20، وقيل ما بين 20 إلى 60. أي نعم، أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذوقوا فما للظالمين من نذير. أولا قوله تعالى هنا: أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، احتمالات في قوله تعالى وجاءكم النذير. إما النذير يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءكم النذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما معه من القرآن، أو وجاءكم النذير يعني جنس النذير، يعني المقصود بالأنبياء، فكل نبي هو نذير لأمته. قول آخر: وجاءكم النذير السيف، السيف يعني طال عمركم حتى على السيف شعوركم ورؤوسكم. وفي الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي فقد قرب الموت. ومن هنا قيل: رأيت السيف من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري، وقائلة تخضب يا حبيبي وزود شعر سيفك بالعبير، فقلت لها المسيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. وقيل النذير الحمى، مرض الحمى، وعموما اي مرض، اي مرض يعتبر نذيرا بالموت. ولذلك نلاحظ العلماء في كتب الفقه دائما بيأتي كتاب للمرض ثم يليه كتاب الموت، لان المرض غالبا يعني الموت يعني قل ما يأتي الموت فجأة، وإنما يأتي بمقدمات ورسل ونذر، منها المرض أو أغلبها المرض، واضح؟ يحصل موت فجأة. وإن كان موت الفجأة يعني كما قلنا من قبل، موت الفجأة هو طبعا من أشراط الساعة أن يشيع وينتشر موت الفجأة، والآن نسمع كثيرا جدا عن شباب في ريعان الشباب ثم يموت الفجأة. موت الفجأة هو الذي يعبر عنه الآن طبيا من إيه؟ سكتة القلبية، سكتة القلبية، واضح؟ لماذا يعني كره بعض العلماء موت الفجأة؟ طبعا الإنسان لا يستعد، إذا أتاه المرض فيستعد بالتوبة وأداء الحقوق للناس وكتابة الوصية ونحو ذلك، فيلقى الله سبحانه وتعالى متخففا من هذه الأعباء. أما إذا أخذ مرضا وفجأة دون استعداد فلا ينال ذلك، واضح؟ فإذا الكلام في موت الفجأة أتى بسبب عدم الاستعداد، فبالتالي نفرق بين موت الفجأة والموت الذي يسبقه المرض ويأتي الإنسان وهو على فراق المرض. فإذا نفرق إنسانا رقب على فراقه سنة من مرض الموت، يعني مرض الموت طال معه سنة أو شهورا مثلا ولم يستعد للقاء الله، فهذا أيضا موت فجأة، لأن العبرة في موت الفجأة عدم الاستعداد للقاء الله. فمن مات ولم يتب، واضح، فموته موت فجأة وإن رقد على كراته سنة، لأن هذا هو العلة في كراهة بعض السلف لموت الفجأة عدم الاستعداد. فإن كان مريض مع كونه مريضا ومتمادي في المعاصي فموته موت فجأة لأنه لم يحصل فائدة فراق المرض، وهي الاعتبار والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا وجاءكم النذير، إما هو رسول عليه السلام أو القرآن، وإما النذير يكون المرض أو قلنا السيف أو الحمى. وطبعا السيف الحقيقة المفترض أن يكون فيه كلامه جدا، لأن السيف من الموضوعات الأدبية الأثرية بالشواهد الشعرية والنذرية، وتحكي بها كتب الأدب أو كتب الرقى كلام السيف، هذا يعني يطول. والشاعر هنا يقول: رأيت السيب من نذر المنايا، السيب نذير ينذر الإنسان بأن موته قد اقترب، لأنه بدأ ينحدر في عاديته ومحده. رأيت السيب من نذر المنايا لصاحبه، وحسبك للنذير وقائدة تخضب يا حبيبي، يعني ايه؟ سود شعرك اصبغه بالأسود، وسود شعر سيبك بالعبيد، يظهر لزوم الطبغ الأسود يعني. فقلت لها: المسيب نذير عمري، ولست متوزا وجه النذير. أيضا قيل أيضا: وجاءكم النذير، كما قلنا الحمى أو المرض عموما، لأنها يكون رسول الموت. وقيل النذير هو موت الأهل والأقارب، موت الأهل والأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء، هذا كله نذير للإنسان، إنذار بنفس المصير، كما قال الشاعر: وأراك تحملهم ولست تردهم، فكأنني بك قد حملت فلم ترد. تحمل الموتى ولا تعود به، ينهبون إلى حيث لا عودة، فكأنني بك عما قريب قد حملت أيضا فلم ترد، واستقررت حيث تقرر. وقيل: جاءكم النذير كمال العقل، كمال العقل، إما يكون بالبلوغ وإما يكون بسن الأربعين، والله تعالى أعلم. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، يعني فنقول لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. عدل هنا عن الضمير، فذوقوا فما لكم من نصير في المعنى، لكن قال فما للظالمين من نصير، فعدل عن الضمير إلى المظهر لتقريعهم، وأن ظلمهم هو سبب هلاكتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. يعني كأن قائلا بعدما سمع هذه الآيات الكريمات والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها إلى قوله فذوقوا فما للظالمين من نصير. كأن قائلا يقول كيف يخلدون في العذاب وهم قد ظلموا في أيام معدودات، كيف يخلدون في العذاب مع أن الزمن الذي كفروا فيه زمن محدد ومعدود وهو مدى يعني طول عمرهم. فالجواب إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وهو خبير وعليم وبصير بكل شيء حتى ما تخله وتخفيه الصدور. فكان الله سبحانه وتعالى يعلم من الكافر أن الكفر تمكن في قلبه بحيث لو دام إلى الأبد لما أطاع الله تعالى ولا عبده. فالله يعلم من صوت عليه ضميرهم من التصميم على ما هم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد. واضح. وسبق أن فتح هذا الأمر بالتفصيل تحت عنوان إيه؟ قاربت تحت عنوان أن الخلود في الجنة والنار إنما يكون بالإيه؟ بالنية. متى ناقشنا هذا؟ في دراسة كتاب إيه؟ مقاصد المكلفين للدكتور عمر أشقر، وهذا كتاب من نفائس الكتب، يعني ما أظن أنه يعني ينبغي أن يخلو منه يعني بيت الجود المسلمين، من روائع الكتب المهمة للغاية. فاهتموا جدا بهذا الكتاب وحرصوا عليه، كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبر فيه لرب العالمين الدكتور عمر أشقر حفظه الله تعالى. في موضوع ناقشناه من الكتاب منذ زمن، وهو ان من شرف النية وخطورة النية ان الخلود في الجنة او الخلود في النار انما ينبني على النية. فالمؤمن لماذا يخلد في الجنة مع ان العمر الذي اطاع الله فيه مهما طال فهو عمر محدود، واضح له نهاية، جزء من الدنيا يسير، ومع ذلك ينال في مقابل هذا الخلود في النعيم الأبدي في الجنة. كذلك الكافر يعصى الله أو يكفر بالله فترة زمنية محدودة فيعاقب بالخلود الدائم الأبدي في النار والعياذ بالله. فالذي يخلد المؤمن في الجنة ويخلد الكافر في النار هو النية، بمعنى أن المؤمن لما أطاع الله سبحانه وتعالى لو قدر له أن يعيش إلى الأبد لم تكن طاعته مؤقتة وإنما طاعة بنية مؤبدة بنية التأبيد، يعني بمعنى لو عاش يعني إلى الأبد لنوى وصمم على أنه يبقى عابدا لله تبارك وتعالى مطيعا له مؤمنا به. والكافر كذلك صمم ونوى أنه لو عاش إلى الأبد لبقي مصمما على كفره، فجوزي هذا بالنعيم الأبدي وجوزي هذا بالعذاب الأبدي. فقوله هنا بعد وصف عذاب أهل النار ولقائهم فيها وأنهم لا يموتون أبدا ولا يخفف عنه من عذابها، قوله مباشرة العذاب إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فمما علمه أن هؤلاء لو بقوا وعاشوا وعمروا إلى الأبد لصمموا على الكفر وما تحولوا عنه، فمن ثم والله عليم بما في صدورهم فمن ثم عاقبهم بهذا العقاب الأبدي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أي مستخلفين فيها، أباح لكم منافعها لتذكروه بالتوحيد والطاعة، فمن كفر فعليه كفره، فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فمن كفر فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي ضغطا شديدا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم يعني آلهتكم حيث أشركوها مع الله سبحانه وتعالى في العبادة في زعمهم، قالوا إنها شركاء في شركاء لله في العبادة أو شركاءكم، يعني لأنهم جعلوها شركاء لأنفسهم فيما يملكونه، كما كانوا يقدمون الأنعام هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فكانوا يجعلونهم شركاء لهم فيما يملكون من الأموال والأشياء. أو شركاءكم، قل أرأيتم شركاءكم يعني إيه؟ قرناءكم في العذاب، قرناءكم الذين يشركونكم في العذاب، لأن الله جعلهم شركاء لهم في النار، والدليل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، ونحو ذلك من الآيات. قل أرأيتم، أخبروني شركاءكم، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني أقيموا الحجة على الشقة فيهم أن تعبدوهم من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، خلقوا من الأرض أي شيء استقلوا بخلقه من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هل شاركوا الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات أو ملكية السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. طبعا الدليل الذي تقوم به الحجة إما أنه يكون دليلا عقليا وإما دليلا نقليا، كما قال الله تبارك وتعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نسمع هذا هو الدليل النقلي من الكتب، أو نعقل وهذا هو الدليل العقلي. وقال تبارك وتعالى في سورة الأحقاف في أول السورة قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيدوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، إما طالبهم بدليل عقلي وهو إيه؟ أن يكونوا خلقوا ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا، هذا هو الدليل إيه؟ النقلي، أم آتيناهم كتابا بدون الكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فهذا أيضا إشارة إلى الدليل العقلي والنقلي. كذلك هنا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، ما هو الشيء الذي خلقوه واستقلوا بخلقه، أم لهم شرك في السماوات، شاركوا الله في شيء في خلق الشيء في السماوات، أم آتيناهم كتابا، هنا انتقال إلى الدليل النقلي، أم آتيناهم كتابا كما قال تبارك وتعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فقوله قل أرأيتم يعني قل تفتيتا لهم، أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هنا أسلوب فيه تدرج تدرج، ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، أم لهم شرك في السماوات، المرحلة الثانية إيه؟ الشركة، يعني شركة في خلقها، أم آتيناهم كتابا، أم عندهم حجة وبينة مكتوبة بهذه الشركة وأنهم يستحقون أن يعبدوا مع الله، فهم على بينة من حجة وبرهان بأنه أذن لهم في الإشراك، فالله أذن لكم أم على الله تفترون. والمقصود أن عبادة هؤلاء إما بالعقل وإما بالنقل، إما بالعقل ولا يوجد عقل يحكم بصحة عبادة من لا يخلق جزءا ما من الأرض ولا له شرك في السماء، وإما بالنقل ولم نؤتي المشركين كتابا فيه الأمر بعبادة هؤلاء كما بينا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أم هنا كما قلنا المنقطعة المقدرة بل والهمزة، بل إياعه الظالمون بعضهم بعضا إلا مرورا، هذا إضراب عما سبق، بل إياعه الظالمون بعضهم بعضا إلا مرورا، انتبهوا للضمة هنا بل إياعه الظالمون، يعني ما يعه الظالمون، فالفعل هنا حلف إيه؟ مرفوع طبعا، لماذا مرفوع؟ فعل مضارع لما يرفع، لماذا يرفع؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم، لم يسبقه ناصب ولا جازم، فالمثال هنا مقبول، ممكن بعض الناس تقال بل إياه يضيف ظالمون، لا بل إياه يضيف ظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى يعني بعدما بين فساد أمر الشركاء وبطلانه بعظمته وقدرته، عقب ب يعني بعدما بين فساد الشرك مع الله سبحانه وتعالى وبطلان ذلك، عقب بعظمته وقدرته ليتبين الشيء بضده وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، يعني كراهة أن تزولا، واضح كراهة أن تزولا. وقيل إن الله، طبعا قوله إن الله يمسك أن يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، لأن الممكن كما يحتاج إلى الواجب سبحانه وتعالى حال إيجاده يحتاج إليه حال بقائه، كما أن المخلوق يحتاج إلى الخالق في حالة خلقه ساعة ما يخلق هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى كي يخلقه، كذلك محتاج إليه في حالة بقائه. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإمساك السماوات والأرض هو بقوة الله تبارك وتعالى، كما يقول الملاحدة من أهل الغرب، يعني يزعمون أن الله بل هو يعني يتكرم منهم ويتفضل ويثبت أن هناك إله، هو عندهم الإله ده في تصورهم عند من يعني يقرون بالإله، يعني والعياذ بالله يصورونه إيه إلها عاجزا كإيه كملك الإنجليز يملك ولا يحكم. فقالوا إن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، هو بقى العالم يمشي نفسه، لا هذا كفر وإلحاد، لأن كل ما في هذا الوجود لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإمساك السماوات والأرض هذا بقوة الله وبإرادة الله وبحفظ الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولو كان الأمر ماشي بالطبيعة كده ما كانش حصلت الزلازل وهذه الظواهر المعروفة، واضح كي تذكرنا بأن هناك قوة تمنحنا نعمة الاستقرار. يعني إذا كان الزلزال إذا حصل لمدة دقيقة واحدة كل حجم الدمار والخراب الذي يقع، واضح؟ فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى للناس أن الله قادر، وأن إمساك السماوات والأرض هذا بقدرة الله وبقوة الله وبفعل الله، لا أنه يمشي هكذا بطبيعته. فالله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وإن كان بعض المفسرين تكلم هنا في حدود طبعا الثقافة الدنيوية التي كانت في عصرهم، ورد على من يعني من يقول بحركة الأجسام السماوية، قال: وكم بين إمساك السماوات والأرض واضح أن تزول وبين الحركة، يعني هو يعتبر أن الحركة تتلاشى مع إيه؟ مع الإمساك. فحين إن من عقل كده هل الحركة في الأجرام السماوية هذا شيء طبيعي بنراه ونعيشه أم لا؟ شيء محفوظ. الحركة إحنا نشوف الشمس تتحرك فهل هي زالت؟ لأن الآية هنا لا تتقاتل على ذكر الأرض، لكن تذكر أيضا إيه إمساك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. واضح؟ فالقمر يتحرك، النيران يتحرك أم لا يتحرك؟ يتحرك، والشمس تتحرك، والنجوم تتحرك. إذا الحركة في الأجرام السماوية شيء محدود. واضح؟ فإذا لا يمكن أن يكون المقصود إمساكها لإمساكها عن الحركة. واضح؟ لكن المقصود إيه؟ أن تكون هو هذا التوازن والتناسق وحفظ القوى والعمد التي لا نراها التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك يمنع وخير يحفظ، يحفظها من أن تزول. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني إن زالتا فإن أمسكهما يعني إيه؟ ما أمسكهما إن هنا نافية بمعنى ما إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا ولذا حلم على المشركين وغفر لمن تاب منهم مع عظم المقتضي مع عظم الجرم المقتضي بتعجيل العقوبة ما يأتي به هؤلاء المشركون يقتضي تعجيل العقوبة كلها ولكن لأن الله حليم غفور يمهلهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة فيه فإن تابوا غفر للتائبين منهم إنه كان حليما غفورا فالله سبحانه وتعالى غفور حليم على مع أنه يسمع الأذى وكيف أن المشركين يسبوا له ونحو ذلك ومع ذلك يمهلهم لكنه لا يهملهم إنه كان حليما غفورا ثم يقول الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ما زادهم يعني النذير أو ما زادهم إيه؟ النذير إما الفاعل ضمير يعود إلى النذير أو المزيد فما زادهم إلا نفورا أي تباعدا من الحق وهربا منه استكبارا في الأرض ومكر السيء استكبارا هذه بدل للنفور أو مفعول لأجله استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق أي لا يحيق لا يحيق يعني لا يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ومن أمثال العرب من حفر لأخيه الزبة وقع فيه منكفا من حفر لأخيه الزبة وقع فيه منكفا وفي الحديث والمكر والخديعة في النار المكر والخديعة في النار فهذه الآية وهي قوله تعالى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله عامة على الصحيح والأمور بعوافلها الله تعالى يمهل ولا يهمل ووراء الدنيا الآخرة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فالمكر السيء وبخاصة المكر الذي يتعلق بإرادة إطفاء نور الله عز وجل والصد عن سبيل الله لابد أن يحيق بأهله ولا بد أن يعود شومه على من يمكرون ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين فلو لم تكن هناك آخرة لأسر علينا الأمر جدا لكن وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الدنيا دار الأعمال ودار الامتحان وأما الآخرة فهي دار ظهور النتيجة فالعبرة بالعواقب ولا يغترن الإنسان بقدرته وأحواله في يعني الدنيا فالأمور حتى تحسن الحكم عليها المهم من يسعد ويضحك أخيرا أما في الدنيا فيعني الأمور بعواقبها والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل حتى إن الله تعالى لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ووراء الدنيا الآخرة لأن نؤمن أنك أخرى وهي دار الجزاء ودار الحساب حتى من لم يعدل الله عقوبته في الدنيا لحكمة يعلمها فلا شك سوف يعاقبه في الآخرة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وبالجملة من مكر به غيره ونفذ فيه المكر عادلا في الظاهر ففي الحقيقة المنكر به هو الفاعل والماكر هو الهالك باعتبار العواقب والدليل عموم قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين هل ينتظرون إلا سنة الأولين يعني إنزال العذاب على الذين كذبوا رسلهم من الأمم قبلهم فلن تجد لسنة الله تبديلا يعني لا يمكن أبدا أن يبدل الله سبحانه وتعالى العذاب فيضع مكانه الرحمة على من يستحق العذاب من المكذبين فلن تجد لسنة الله تبديلا بمعنى أن يضع الله سبحانه وتعالى الرحمة موضع العذاب أو العفو موضع العذاب ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني لا يمكن أن ينقل الله عذابه من المكذبين إلى غيرهم، لن يتحول عنهم، بل لابد أن يصيبهم إذا يعني أتى أجلهم. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، سوف يقع بهم ما وقع بمن قبلهم. وفي معنى الآية قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ثم يقول تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وكانوا أشد منهم قوة. فحينما يقول الله تعالى وكانوا أشد منهم قوة فهم حتما أشد منهم قوة، ونحن نطالع الآن من آثار الأمم السالفة ما يدل على أنهم كانوا أشد قوة، وآج ذلك يعني العجائب التي فعلها قدماء المصريين مثلا من المباني السابقة ونحو ذلك مما لم يعرف سره إلى اليوم، كسر التحنيط وسر بناء الأهرام وكيف تم نقل هذه الأحجار وتقطيعها والهندسة التي حضرت بغاية الدقة، كانوا على علم عجيب جدا بالنواحي الفلكية ونحو ذلك من هذه العلوم التي هي بالنسبة إلى الآن ما نعرف عنها شيء ولا نستطيع أن ندركها. فقوله تعالى وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله يعني ليس من شأن الله عز وجل أن يسبقه شيء أو يفوزه، أن يسبقه شيء أو يفوزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، من شيء هنا لاستغراق الأشياء كلها. إنه كان عليما قديرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا، يعني لو يؤاخذ الله جميعا الناس أو الناس جميعا بما كتبوا، يعني بما اقترفوا من معاصيهم كما أخذ أولئك، ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، ظهرها الها هنا تعود إلى الأرض وهي مذكورة من قبل في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي من نسمة أو نسمة تدب لسؤم معاصيهم، والضمير للأرض لسبق ذكرها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا، يعني فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان لعباده بصيرا بمن يستحق أن يعاقب وبمن يستوجب الكرامة. وهذا آخر تفسير سورة فاطر، وبهذا نكون وبفضل الله وتوفيقه قد فرغنا بحمد الله من التفسير من أول سورة الفاتحة إلى سورة الرحمن أو القمر. فبفضل الله بعد هذه الرحلة يعني التي طالت نفسيا، وبالتالي سنبقي القمر سورة الرحمن والواقع والحديث ثم الأجزاء الثلاثة الأخيرة السهلة إن شاء الله التفسير الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.